هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، مع الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لازلنا مع هذا الحديث الماتع الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. خلي بالك عشان تعرف إيه اللي بيرضاه لك رب العزة جل وعلا، وما هو الذي يكرهه لك ربك جل وعلا. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فارض بما رضي لك به ربك جل وعلا، واكره ما يكرهه ربك جل وعلا. هذا هو العبد المحب الطائع لله سبحانه وتعالى. فالعبد المحب لله يحب ما يحبه ربه ومولاه، والعبد المطيع لله يكره ما يكرهه ربه ومولاه جل وعلا، فهواه تبع لأمر ربه سبحانه وتعالى. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. تدبر معي قول سيد الرجال: ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لازلنا مع هذا الكلام البديع النفيس، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. توقفنا عند قولة مجاهد في الحلقة الماضية، قال ابن عباس: واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدين الله. قال ابن مسعود: واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، فإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله، أي بالقرآن الكريم، فالقرآن حبل الله المتين والنور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الحبل المودود الممدود بيننا وبين الله جل وعلا. لا زالت الأمة بفضل الله تبارك وتعالى ناجية سعيدة في الدنيا والآخرة ما دامت متمسكة معتصمة بهذا الحبل، أي بالقرآن الكريم. والله والله لقد كانت هذه الأمة مبعثرة في أرض الجزيرة كتبعثر الغنم في الليلة الشاتية المطيرة، فجاء الإسلام وأنزل الله القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، فتمسكت واعتصمت الأمة المتشرذمة المتبعثرة، تمسكت واعتصمت بهذا القرآن فتحولت بفضل الله، ثم بفضل اعتصامها بهذا الكتاب الكريم تحولت من رعاه من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. نعم، صارت الأمة بالقرآن بعد فضل الله جل وعلا صارت تقود أمم الأرض في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وأقامت للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالجهل والكفر موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء. وظلت الأمة ترفل في ثوب العز وثوب الكرامة وثوب السيادة والريادة والإمامة والقيادة ما دامت متمسكة بكتاب الله جل وعلا، تحل حلاله وتحرم حرامه، وتمتثل أمره وتجتنب نهيه، وتقف عند حدوده، وتعمل بمحكمه، وتؤمن بمتشابهه، ولا تضرب بعضه ببعض، بل أمام كل أمر ونهي وحد تقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إلى أن ابتعدت الأمة رويدا رويدا رويدا رويدا عن كتاب الله تبارك وتعالى، وبدأت تتخلى عن هذا الحبل، حبل النجاة وحبل العصمة والوقاية، بدأت تتخلى عنه وتنحرف عنه، فضعفت وذلت وهانت وأصبحت قصعة مستباحة لكل أمم الأرض. وصدق فيها قول الصادق الذي قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة النحم يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والله ما هانت الأمة إلا يوم أن ابتعدت عن القرآن قراءة تلاوة وسماعا وتدبرا وعملا بأحكامه، وهجرا للقرآن كدواء وشفاء. فالهجر للقرآن أنواع. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. أكرر: هجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. ابتعدت الأمة عن القرآن فضعفت وهانت، ولا سعادة لها ولا كرامة في الدنيا والآخرة إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن، كما كان على ذلك السلف السابق الصالح. والعودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا. العودة إلى القرآن كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أجرد الأمة أبدا حاشا وكلا من الخير والفضل، فهي أمة الخير والفضل، وهي أمة الخيرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن الأمة الآن بلا نزاع وبلا أدنى شك ما ضعفت وهانت إلا بقدر بعدها عن كتاب ربها جل وعلا وعن هدي نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا مما لا نزاع ولا شك فيه، لأن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. لو انحرفت الأمة